اللهم أمن حدودنا، اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا، اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا واحفظ مقدساتنا وبلداننا وبلداننا يا حافظ كل شيء، يا حفيظ يا عليم يا خبير يا ودود يا كبير يا كبير يا منان يا حنان يا حنان يا منان. اللهم فرج همومنا وغمومنا، اللهم إن الهموم قد طغت علينا في قلوبنا لا يفرجها إلا كريم، لا يفرجها إلا رحيم، لا يفرجها إلا عليم. يا عالم كل سر، يا عالم كل سر، يا عالم كل سر، إلهنا لكل واحد منا حاجات وحاجات، لكل واحد منا سؤال، اللهم اعط كل واحد منا حاجته وفوق حاجته. إلهنا إلهنا قل لملائكتك أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ورضيت عنهم فلا أسخط عليهم أبدا. انصرفوا يا عبادي قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات. إلهنا إلهنا إلهنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ما غابت به ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياها، اللهم حققها لنا. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.